السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تناولنا في المجلس الأخير بعض ما جاء في الترهيب من الإمعان في الشبع والتوسع فيه رحمك الله، وقد ذكرنا إلى غاية الآن أمورا جاء ذكرها تحت الأحاديث التي شرحناها. فأول ما ذكرناه وأطلنا في بيانه أن التوسع في المآكل والمشارب فيه شبه بالكافر الذي ما وجد النبي عليه الصلاة والسلام أن يصفه به إلا أنه يأكل في سبعة أمعاء، أي كأن له سبعة أبطن يأكل فيها، وهذا يدل على شدة جشعه وهلعه وتوسعه في المآكل والمشارب. والمسلم مأمور بأن لا يتشبه بالكفار فيما هو من صفاتهم. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل البطن شر الأوعية التي يسعى المسلم أو يسعى الإنسان في ملئها، فكأنه يقول إنك إن أتعبت نفسك في ملء هذا البطن فإنما أنت تتعب نفسك في ملء شر الأوعية. وذكرنا أقوال الأئمة والأطباء في بيان فضل هذا الحديث الذي شرحناه، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن. ويذكر العلماء كابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى عن بعض الحذاق من الأطباء، في وهو ابن أبي ماسويه، هذا توفي في العام 40 بعد 200، أي في سنة 240 للهجرة. هذا قرأ كتاب ابن أبي خيثمة ومر بهذا الحديث، هذا الطبيب هذا نصراني ليس مسلما، لكنه كان من حذاق الأطباء، وأنصف الحق فقال عندما قرأ هذا الحديث ووقع عليه نظره، قال لو استعمل الناس هذه الكلمات القليلات لعطلت الأرستانات أو المارستانات، والمارستانات هي المشافي، لعطلت المارستانات وأغلقت دكاكين الصيدليات، وما شكى أحد من الناس من مرض. يقول لو امتثل الناس هذه الكلمات التي جاءت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. بذلك أكثر العلماء خاصة الأطباء الذين وقعوا على السنة أحسنوا الثناء على هذا الحديث، وأنه خير طريق في الأكل والشرب. وقال الحارث بن أبي كلدة، وهو ما يلقب بطبيب العرب، فطبيب العرب في الحقيقة ليس من يضخمه الإعلام لغرض مشين أو لآخر، إنما طبيب العرب بحق الحارث بن أبي كلدة هذا له مصنفات طيبة، ليس من فيه، ليس أولئك الذين فيهم دخن وعظمهم الناس من غير حق، وإنما عظموا في بيئة ثم انتشر وذاع صيتهم حتى وصل إلى غيرهم، كابن سينا مثلا. فابن سينا معروف انحرافه عن الشريعة وطعنه في العقيدة الإسلامية بما لا يخفى على أحد. فهذا الحارث بن أبي كلدة يقول الحمية، لاحظ كلامه وانظر بماذا يذكرك، يقول الحمية هي إنسان مثلا يتخذ نظاما معينا في الأكل والشرب، لا يأكل كل شيء، لا يشرب كل شيء، ولا يأكل في كل وقت ولا يشرب في كل وقت، له أوقات ونظام معين في الأكل، وما يسمى بالفرنسية بالريجيم، نظام. فيقول الحمية رأس الدواء، الحمية رأس الداء، والبطنة رأس الداء. فلصحة كلامه رحمه الله ظنه الناس حديثا، هذا كلام الحارث بن كلدة، الناس ظنوه حديثا ورفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح في الحقيقة، لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما هو كلام الحارث بن كلدة. وقال أيضا الذي قتل البرية، أي الناس، الذي قتل البرية والوحوش في البرية إدخال الطعام على الطعام قبل الانهضام. وقال أحد السلف كما ذكر المناوي رحمه الله في فيض القدير، لو سئل أهل القبور ما أهلككم لقالوا التخم، لقالوا التخم، أي شدة الأكل وكثرة الأكل، وإن لم تقتلك التخمة فإنه سيقتلك ذلك الغذاء الذي تتناوله من غير انتظام ولا مقدار معين. هذا كله وقفنا عنده وبينا وأطلنا في بيانه. والأمر الثالث الذي وقفنا عنده أيضا الأحاديث التي جاءت تصف أن أكثر الناس شبعا في الدنيا هم أطولهم جوعا يوم القيامة. والأمر الرابع وهو الأخير الذي توقفنا عنده في مجلسنا السابق، أن التوسع في المآكل والمطاعم لا يأتي بخير، وليس علامة على الخير، بل هو أمارة على الشر، حيث رأينا بعض الأحاديث التي شرحناها، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، أي هو علامة على، ليس علامة على خير. وأيضا قول الأحاديث التي جاء فيها تبشير النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه بأن الله سيفتح لهم خزائن الأرض، خزائن فارس والروم وغيرها من الخزائن. فسألوا هل إذن فنحن يومئذ خير؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنتم اليوم خير من يومئذ، يعني أنتم اليوم فيما أنتم فيه من ضيق العيش والجوع وشدة الفقر خير، حالكم خير مما سيأتي عليكم في ذلك الزمان الذي تفتح عليكم خزائن الأرض. ووقفنا أيضا من باب الفائدة عندما وصف النبي صلى الله عليه وسلم حال الناس أنهم سيبلغ بهم الترف إلى أن يستروا الجدر والحيطان، مع أنه في وقته عليه الصلاة والسلام كان الواحد منهم لا يجد ما يستر به عورته، لا يجد ما يستر به عورته صلى الله عليه وسلم، حتى أننا رأينا بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء لا يرفعوا رؤوسهم، كانوا يصلين خلف الرجال لا يرفعن رؤوسهم حتى يرفعن الرجال رؤوسهم حتى لا يرين ما قد يظهر من عورة الرجال. لماذا؟ لقلة، لشدة فقرهم وقلة لباسهم، أي كان اللباس كان الفقر يظهر أيضا في لباسهم. يأتي اليوم الذي تفتح وتبسط الدنيا على المسلمين حتى يستروا الحيطان والجدر، هذا شو يدل على شدة تنعمهم وترفهم. وذكرنا أقوال العلماء في حكم تغطية هذه الجدران بما هو ثمين، فتغطية الجدار إما أن تكون بطلاء فهذا إذا كان من غير إسراف لا بأس به، أما إن كان بما هو زائد على الطلاء كتلك الأوراق الغالية وكتلك الزرابي الثمينة فهذا رأينا اختلاف العلماء فيه، فمنهم من ذهب إلى تحريمه ومنهم من ذهب إلى كراهته وهم جمهور العلماء. وبعضهم فصل فقال إن كان لحاجة كدفع حر أو برد فجائز لا بأس به، وبعض البيوت إذا سترت جذورها منعت البرد من أن يؤذي ساكني البيت أو الحر كذلك، أما إذا كان يفعله لمجرد الزينة فهذا مذموم ومكروه كراهة شديدة. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نكمل ما جاء من هذه الأحاديث. وكان آخر شيء كما ذكرنا أن الترف والتناعم والتوسع في المآكل والمشارب علامة على الشر الذي ينجم في هذه الأمة، لذلك حسن أن يأتي بالحديث الذي بعده، فكأن هذا الأمر كان يخشاه النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وعلى أمته. فقال عن أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والطبراني والبزار. قال عن أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أخشى عليكم، هذا لفظ الإمام أحمد، إن مما أخشى عليكم، وفي الكتاب إنما أخشى عليكم، المعنى واحد، لكن إن مما يدل على التبعيض، فالرسول عليه الصلاة والسلام يخشى على هذه الأمة أمورا كثيرة، فمنها هنا إن مما، أي هناك شيء مما أخشاه عليكم. لو أخذنا بالرواية الثابتة في الكتاب إنما أخشى عليكم، هنا حصر، أي لا أخشى عليكم إلا ذلك، وهذا موافق للواقع، موافق للأمور التي كان يخشى النبي صلى الله عليه وسلم منها على الأمة. منها من الأمور التي كان يخشى عليه الصلاة والسلام منها على هذه الأمة شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. وشهوات الغي أي الشهوات المحرمة، الشهوات المحرمة أو التي تفضي إلى محرم، التي تفضي إلى محرم. فإن كانت محرمة فهذا لا شك في أنه شهوة غي، وأما إن كانت الشهوة هذه حلالا لكن بالممارسة أو الاعتياد عليها ستؤدي إلى الوقوع في المحرم، فربما سميت شهوة غي. فإن شهوات الغي قسمان: شهوة غي محرمة أو شهوة تؤدي إلى غي، هي شهوة حلال تؤدي إلى غي. وذكر البطون، وذكر البطون إشارة إلى الأكل والشرب، ذكر البطون إشارة إلى الأكل والشرب، إما الأكل المحرم إنسان يأكل من الحرام ولا يبالي، أو الأكل الحلال الذي فيه إسراف، الذي فيه مجاوزة للحد. إذن هنا البطون المراد بها المطاعم والمشارب المحرمة أو المباحة إذا جاوزت حدها. وذكر الفروج إشارة إلى الزنا ومقدماته، إشارة إلى الزنا ومقدماته، غالبا ما يطلق شهوة الفرج ويطلق، ولا يريدون فيها بها فقط الزنا، يريدون بها أحيانا النظر المحرم وتوابعه. ويقرن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا بين شهوة البطن وشهوة الفرج، كثيرا ما يقترنان. لذلك جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة، من يضمن لما بين لحييه. هذا الحديث إذا فسر فسر بنوعيه، ما بين اللحيين يقول العلماء هذا الحديث تقرأه في كتاب ذم اللسان، لأن اللسان ما بين اللحيين، وحين يقول العلماء لا، أحيانا تقرأه في كتاب ذم الأكل الحرام، لأنك أنت باش تأكل، تأكل بالفم، فم ما بين لحييك هو فمك. فهذا الحديث يراد به ذم اللسان في الأقوال كالنميمة والغيبة والسخرية والمزاح الكاذب ونحوها، ويدخل أيضا فيه الأكل المحرم ما بين لحييه. إذن هذا ما بين لحييه يذكر في هذا المقام لأنه أكل محرم أو مجاوزة للحد. وما بين رجليه إشارة إلى الزنا، أضمن له الجنة. وهاتان الشهوتان، شهوة البطون والفروج، تدخل في ضمن الشهوات. ولما كان المسلم له معتركان عظيمان الشهوات والشبهات، عطف النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ومضلات الهوى، لأنك أحيانا تصبر وتقاوم الشهوات لا تنساق وراءها، والحمد لله يعني يثبتك الله تعالى على طاعته وتقواه أمامه، لكن تقع في ماذا؟ في الشبهات، الأفكار الفاسدة والمناهج الضالة كأهل البدع. فكثير من الناس يسلم من الوقوع في المعصية، تراه متعبدا ناسكا زاهدا ورعا، لكنه يقع في بعض البدع والأفكار المنحرفة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يخشى على نفسه على أمته هذه الشهوات، شهوات البطون والفروج والشبهات المضلة. لذلك هذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله في كتاب السنة، في كتاب السنة. علاش السنة؟ لأنه علاش مضلات الهوى، مضلات الهوى تبعدك عن السنة. وهنا في هذا الباب لما صرنا نتحدث عن الشهوات ذكره مرة أخرى، والمسلم دائما هكذا معتركه ما بين الشهوات والشبهات. فإن لم يستطع الشيطان أن يوقعك في الشهوات لزهدك وتعبدك، أوقعك في الشبهات، هذا أمر معروف معلوم. ومضلات الهوى بيان لنوع الهوى الذي يخشاه الرسول عليه الصلاة والسلام. فالهوى نوعان، هوى محمود وهو ما وفق الشرع ولم يخرج عن الشرع، وهوى المذموم وهو المحرم. احنا غالبا نطلق كلمة الهوى على الأمور المحرمة، نعم هذا هو الغالب. حتى أهل البدع وش يسموهم السلف؟ أهل الأهواء، يعني يتبعون هواهم، لكن يتبعون هواهم المذموم. وإلا فإن الهوى أيضا يطلق على الشيء المباح، منه قول عائشة رضي الله تعالى عنها عندما نزل قوله تعالى في سورة الأحزاب، يعني وإمرأة وهبت نفسها للنبي خالصة لك من دون المؤمنين، ثم ذكر له جواز أو أنه صلى الله عليه وسلم يجوز له أن لا يعدل، مش يعدل، أن لا يقسم بين النسوة، بين نسوة الرسول عليه الصلاة والسلام على بعض الأقوال ليس واجبا عليه القسم بين نسائه، بمعنى له أن يبيت عند هذه زوج يومين، عند هذه واحدة له ذلك، لكنه ما فعل. فهم لما نزل قوله تعالى يبين له أنه لا يجب عليه ذلك، ماذا قالت عائشة؟ ما أرى ربك إلا يسارع في هواك فيما تحب، وهذا ما الذي يحبه ليس محرما. مفهوم؟ فيطلق الهوى على المباح ويطلق على المحرم، غالبا يطلق على المحرم. ومضلات الهوى يقصد بها الهوى المحرم، هذا الذي يخشاه الرسول عليه الصلاة والسلام. تقول والشاهد من الحديث هو تحذيره صلى الله عليه وسلم وقلقه وخوفه على هذه الأمة من المبالغة في التوسع في الملذات واتباع الشهوات باسم إباحة الطيبات. أقول باسم إباحة، نعم الطيبات مباحة، لكن المسلم يضبط نفسه أمامه. وإذا سلم الإنسان واعترف وجهر بهذا الاعتراف أن المبالغة في الأكل والشرب قد يؤذي البدن، فينبغي له أن يسلم، لأن ذلك يؤذي الروح أيضا ويؤذي النفس والقلب والفكر. وهذا سنراه إن شاء الله تعالى بعد قليل من أقوال سلف هذه الأمة. إذن هذا الذي يخشاه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. ثم ذكر رحمه الله أثرا من آثار تمسك الصحابة بوصايا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ذكر أثر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لقيني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقد ابتعت لحما بدرهم، فقال ما هذا يا جابر؟ قلت قارم أهلي، فابتعت لهم لحما بدرهم. فجعل عمر يردد قارم أهلي حتى تمنيت أن الدرهم سقط مني ولم ألقى عمر رضي الله عنهم جميعا. هذا الحديث رواه البيهقي. يقول عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لقيني عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد ابتعت لحما بدرهم. طبعا اشترى لحما بدرهم واللحم مباح. فهنا قال له عمر بن الخطاب: ما هذا يا جابر؟ فقلت: قارم أهلي. ومعنى قارم أهلي أي اشتدت شهوتهم للحم. وهذا يحدث، إنسان يشتهي شيئا جائز له أن يشتريه ويأكله. قال: فابتعت لهم لحما بدرهم. فجعل عمر يردد ويقول: قارم أهلي، قارم أهلي، يعني اشتهى أهلك. وفي رواية في سندها ضعف، لكن العلماء كثير من أهل العلم يصححوها، حيث قال له: أو كلما اشتهيت اشتريت، أو كلما اشتهيت اشتريت. فصار يرددها كالمنكر عليه، مع أن جابر بن عبد الله لم يفعل شيئا محرما، لكن عمر ينبهه ويحذره من أن يتوسع في هذا الأمر الذي فعل. يعني اليوم ما فيش مشكل، لكن الآن يعني احذر، يعني إذا نصحه في أمر مباح لو سكت ستبالغ، لكن الآن شدد عليه في الكلام حتى لا يبالغ في ذلك. وهذا ما يسمى بالتوازن، مفهوم؟ هذا بالتوازن، يعني الإنسان مع الأيام دون أن يشعر يبالغ في الشيء لما يحس. هذا أمر معروف نفسي في كل شيء، في أي شيء يفعله الإنسان مع الأيام يزيد منه، فلابد إذن من وعظ يعيده إلى نصابه. فعندما يكون داعي النفس شديدا والواعظ يراقبها يصبح هناك توازن. يعني الإنسان دائما يمشي مثل الخوف والرجاء، ترى أنت نفسك الحمد لله تخشى، تخاف الله تعالى في الوقت نفسه، ترجو رحمته، تخاف عذابه ترجو رحمته. لماذا؟ أنت تعيش بين أحاديث الرجاء، أحاديث الخوف التي لكن لو تقتصر فقط على قراءة الكتب التي فيها ذكر رحمة الله، ذكر المغفرة فقط غير ذلك، هنا سيغلبك ماذا؟ سيغلبك الرجاء، فتأمن مكر الله. ولو قرأت فقط غير الكتب التي تتحدث عن عذاب الله وما أعده للمسيئين، هنا سيغلبك الخوف من الله فتقع في اليأس من رحمة الله. لكن إذا طالعت هذا وذاك كنت دائما متوازنا. فجابر بن عبد الله فعل الشيء المباح ولا بد له من واعظ، فعندئذ يكون المسلم متوازنا. حتى تمنيت، قال ما زال يرددها، حتى تمنيت أن الدرهم سقط ولم ألقى عمر رضي الله تعالى، يعني ندم على فعله ذلك رضي الله عنهم جميعا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديثا آخر يدلنا على الحل والمنهاج الوسط العدل الخير في أكل المسلم وشربه، كيف يأكل المسلم وكيف يشرب، كلمات يسيرة وتبين المنهج الحق في لباس المسلم، في أكله وشربه وفي تنعمه. فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطه إسراف أو مخيلة. هذا الحديث رواه النسائي وابن ماجه وغيره. كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا، هذه زيادة ثابتة في سنن النسائي وابن ماجه. كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا ما لم يخالطه إسراف أو مخيلة. الإسراف هو مجاوزة الحد، الإسراف هو مجاوزة الحد، والمخيلة هو الفخر، والمخيلة هو الفخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل واشرب والبس بشرط أو بشرطين، ما لم يقارن أكلك هذا أو شربك هذا أو لبس أو لبسك هذا إسراف، أي مجاوزة الحد، أكلت أكثر مما هو مباح أو شربت أكثر مما هو مباح، وتصدق أكثر مما هو مباح، ولا تبسط ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنق، ولا تبسطها كل البسط، أي تصدق أكثر مما هو مباح حتى ترك نفسه محتاجا أو أهله محتاجين، لهذا أيضا قارنه إسراف. والبس أيضا يلبس المسلم لكن لا يتعدى الحد المباح، أو مخيلة أو فخر، إنسان لا يجوز له أن يأكل مفاخرا بذلك غيره، أن لا يشرب مفاخرا بغيره ولا يلبس مفاخرا بذلك غيره. ورأينا هذا الحكم في اللباس، وهو ما حرم من لباس لكونه لباس شهرة يفتخر به على الناس. وهذا الحديث مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إذن هذا هو المنهاج الوسط، وهذا هو المنهاج العدل الذي يسير عليه المسلم، يأكل بمقدار ما يكفيه ويلبس بمقدار ما يكفيه ويشرب مقدار ما يكفيه، ولا يفتخر على الناس في ذلك ولا يسرف في ذلك. أما الأحاديث الثلاث التي سأتي، هذه سنقف عندها إن شاء الله تعالى قليلا. أول هذه الأحاديث حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث به إلى اليمن قال: إياك والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والبيهقي عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث به إلى اليمن قال: إياك والتنعم. وإياك معناها التحذير، أي أحذرك من التنعم. إياك هذه لفظة يسميها العلماء من ألفاظ التحذير، إذا أردت أن تحذر إنسانا تأتي بهذه الصيغة، إما أن تذكر الاسم وحده وتنصبه، تقول التنعم التنعم، أي أحذرك التنعم، أو تذكر إياك والتنعم، إياك والتنعم. مثاله دون كلمة إيا كقول نبي الله صالح: فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. ناقة الله، شو معنى ناقة الله؟ أي احذروا ناقة الله، أي لا تقربوا ناقة الله. وكالواعظ يعظ الناس فيقول: النار النار، شو معنى احذروا النار؟ احذروا النار. يجوز تقول التنعم التنعم، أي احذروا التنعم، ويكون أوضح إذا قلت للناس إياك، إياك والتنعم، أي تحذرهم من التنعم، والتنعم هو الإسراف والترف، مجاوزة الحد. فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. ما معنى هذا الكلام؟ وجهه العلماء بتوجيهين اثنين. قالوا: إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، المقصود إن الذي يتنعم ويبالغ في الترف والإسراف هذا حرم نفسه من لقب عظيم وهو العبودية لله. لماذا العبودية؟ ما معناه؟ تذلل. العبودية هي التذلل، ومنه الطريق المعبد. شو معناها الطريق المعبد؟ أي مذلل، فالعبد ذليل لله تعالى. إذن فلا يتوسع ولا يتنعم ولا يشتغل بالترف، وإلا صار من أصحاب الأشر والكبر، وهذا يحدث له دون أن يشعر. إذا اعتاد على التنعم، إنسان مثلا مر بمن الصغر على التنعم وحده دون أن يدرس، دون أن يوصيه والده، دون أن يوصيه أحد، يولي يتكبر. لماذا؟ عاش في ذلك النمط من الحياة، فينظر إلى غيره نظرة ازدراء، يزدريهم أي يحتقرهم. إذن شو النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لك؟ عباد الله ليسوا بمتنعمين، أي لو تنعمت حرمت نفسك من لقب العبودية. ومنهم من قال: لا، إن من أراد أن يصل إلى العبودية فهذا ليس هو طريقها، أي طريق العبودية ليس هو التنعم. إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، والمعنى في العموم واحد، يحذر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين من أن يتصفوا بهذه الصفة التنعم. لماذا؟ لأن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، كان يقول لك أنت ليست الآن عبدا لله، أو إذا أردت أن تصير عبدا لله فليس هذا هو طريق العبودية، طريقها هو التذلل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول. هناك أحاديث أخرى في نفس المعنى سنأتي على شرحها كلها في فصل ماتع النافع نذكر في أقوال السلف وهم يبينون لنا حقيقة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن عباد الله ليسوا بمتنعمين. الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شرار أمتي الذين غذوا بالنعيم ونبتت عليه أجسامهم. إن شرار أمتي الذين غذوا بالنعيم ونبتت عليه أجسامهم. حديث هذا رواه البزار. الحديث الذي بعده حديث أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون رجال من أمتي يأكلون ألوان الطعام ويشربون ألوان الشراب ويلبسون ألوان اللباس أو الثياب ويتشدقون في الكلام أولئك شرار أمتي وأولئك شرار أمتي. هذا الحديث سبق أن شرحناه في كتاب اللباس وبينا ألفاظه. قوله صلى الله عليه وسلم سيكون رجال من أمتي يأكلون ألوان الطعام أي يأكلون ألوانا عديدة من الطعام يكثرون ذلك. والمسلم يقتصر على لون واحد من الطعام أو ما يتمم النوع الأول لا يبالغ في الألوان من الطعام كما هو شأن كثير من الناس، إنما يقتصر على لون واحد أو لونين اثنين لا يبالغ حسب العرف العام، حسب العرف العام لدى الناس. ويشربون ألوان الشراب ويلبسون ألوان الثياب ويتشدقون في الكلام. شو شرحنا يتشدقون؟ أي يتكلفون في الكلام، يعني هو يتحدث إليك ولا يتحدث إليك كما يتحدث مع عندما يكون وحده مع أهله، يتحدث إليك بطريقة مثلا العلماء، بطريقة الأكابر، بطريقة الأكابر إما في اللفظ أو في المعنى، إما في اللفظ أو في المعنى. في اللفظ مثلا طريقة الكلام يبدأ يتشدق في الكلام، يفتح فمه أكثر من اللي يلزم، فم يضيقه ويطوله، أو لا في المعنى، نحن قررنا. من أنت حتى تقرر تقول نحن؟ هذه مسألة. إحنا المسلم يطالب بالتذلل دائما، هذا الآن يعظم نفسه. التعظيم له مقام. التشدق أيضا يقول العلماء أنه يتكلف المسائل التي لا علم له بها. يتشدق أي يتكلف المسائل التي لا علم له بها، فيتحدث فيما ليس له به علم. قال أولئك شرار أمتي. فمن هذا الحديث والحديث الذي قبل حديث أبي هريرة يصف الذين يتنعمون بأنهم شر هذه الأمة، وفي الحديث الذي قبله يحذر من التنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. كأن الرسول عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأحاديث يدل هذه الأمة على شيء مهم، أن الإكثار من الطعام والشراب من التنعم المنهي عنه، من التنعم الذي نهانا عنه صلى الله عليه وسلم. واضح، سيكون رجال أمتي يأكلون ألوان الطعام ويشربون ألوان الشراب. إذن هذا واضح، لأن التنعم والتوسع في المآكل والمشارب من التنعم الذي نهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال ابن رجب وانتبه معي الآن لنرى أين عباد الله الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا بالمتنعمين. تقرأ أخبارهم وتسمع آثارهم حتى تعلم أن هذا هو الطريق إلى العبودية. هؤلاء العلماء، هؤلاء الأئمة، هؤلاء الأفاضل، هؤلاء الأولياء الذين ترحم عليهم وتنزل الرحمة عند ذكرهم، يعني ساروا على هذا الطريق، ما كانوا يبالغون فيما نبالغ فيه نحن. يقول ابن رجب وهو يعدد فوائد التقليل من الطعام، فوائد التقليل من الطعام، قال وأما منافعه أي منافع التقليل بالنسبة إلى القلب، بالنسبة إلى القلب، تقليل الطعام يؤثر على القلب وصلاحه. طبعا ارجعوا إلى هذا الكلام في جامع العلوم والحكم في شرح الحديث 47. تقول لك المفروض النووي يحبس في 40، مفهوم؟ صح، النووي يحبس في 40 النووية، هو في حقيقة 42، لكن الحافظ ابن رجب لما شرح 40 النووية زاد 8 أحاديث، مفهوم؟ أوصلها إلى 50 حديثا، وأصاب في ذلك، أصاب في ذلك لأنه أضاف أحاديث مهمة جدا، مفهوم؟ منها هذا الحديث، وش هو؟ ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، فذكره رحمه الله تعالى، هو الحديث 47، وشرحه شرحا طيبا ماتعا، وذكر فيه فوائد قليل الطعام. أنت تقول باللي راح يتكلم غير على فوائده، على فوائده المادية، لا، تكلم عن ذلك نعم، لكن أضاف فقال ومن منافعه بالنسبة إلى القلب وصلاحه، فإن قلة الغذاء توجب رقة القلب، رقة القلب. لذلك ترى الإنسان الرقيق القلب غالبا هم أهل المسكنة، أهل الفقر، يعني إحنان على الناس، ماذا؟ لأنهم يعيشون مثل ما يعيش هؤلاء الناس. وترى الإنسان المسرف فيه غطرسة وفيه تكبر غالبا، غالبا ما ترى فيه ذلك، ويقل العكس، يقل أن ترى فقير، لذلك الفقير يتكبر. هذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا عذاب، يعني فقير وزيد يتكبر، عائل مستكبر، ما عندوش داعي باش يتكبر ومع ذلك تكبر، هذا مع 3 الذين لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولهم عذاب أليم. فالغالب أنه رقيق القلب. قال توجب رقة القلب وقوة الفهم، وقوة الفهم، صح، يعني في ما يكتب بزاف يفهم منه، وقوة الفهم وانكسار النفس، وانكسار النفس، تنكسر هذه النفس، ماذا؟ لشدة الجوع يشعر بذلك الجوع، وضعف الهوى والغضب، وهذا أمر معروف أيضا، وضعف الهوى والغضب، أين هي الشهوة؟ أين هو الشهوة؟ يعني كما يقول لك النفس النفسية، شهوة الأمور الشهوانية والشهوة الغضبية، في هناك شهوتان، شهوة الحيوانية المعروفة في الأكل والشرب، وكان الشهوة الغضبية، يسلم منها من قليل الأكل، وصح، يعني لذلك الصائم النبي صلى الله عليه وسلم أوصى من أراد أن يتزوج ولم يستطع ذلك أوصاه بالصوم، فهم؟ أوصاه بالصوم. والمسلم الإنسان يجري فيه الشيطان مجرى، الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، فالإنسان يضيق مجاري هذا الشيطان بالتقليل من الطعام والشراب، بالتقليل منه، شيء راح قلنا ديك الفترة تكلمنا الجوع مذموم، الإنسان يبقى في الوسط، يعني يقيم صلبه وينطلق، يبقى خفيف، يشعر أنه مشبعش، صح، هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب، أن لا يشعر بالشبع، لكن لا يشعر بشدة الجوع وانطلق. قال وكثرة الغذاء توجب ضد ذلك، شو معناها؟ توجب قسوة القلب وقلة الفهم. حتى الناس اليوم كي يتخايلوا إنسان أبله أحمق يتخايلون أنتم شمين يكون بالزهر، صح صح، حتى الإمام الشافعي يقول ما رأيت بدينا أفلح قط إلا محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله. هذا محمد حسن الشيباني إنسان معروف، تلميذ أبي حنيفة صاحب أبي يوسف، اسمع، قال أبو حنيفة وصاحبه، أبو حنيفة معروف وصاحبه يوسف، القاضي أبو يوسف والقاضي محمد بن الحسن الشيباني، يعني هذا الغالب، وقل العكس. قال وضعف الهوى، إذن الذي يأكل الشدة عنده هوى كبير، لماذا؟ كثرة هرمونات، يعني باستراح العلم الجديد الهرمونات تكثر لديه، لماذا؟ لشدة أكل، لا سيما من أكل الذي يأكل المكسرات هذه كالجوز واللوز والبندق والفوم، الإنسان يبتعد عنها خاصة غير المتزوج، والغضب فوم، دائما يأكل بزاف قد ساطور فوم. وكثرة الغذاء قال توجب ضد ذلك. قال الحسن رحمه الله تعالى يا ابن آدم كل في ثلث بطنك واشرب في ثلث ودع ثلث بطنك يتنفس لتتفكر. ودع ثلث بطنك خليه لتتنفس. فهم يبقى إنسان دائما مرتاح يعني يستطيع يعني حتى يفكر جيدا. وكاين أمور مادية تؤثر. اقترض أن تدخل غير المرض صح. اقترض ضربت لكم مثال درس مثلا إنسان كي المدرسه يعني ما تخلطش فيه أفضل ما تكلمش معه. ما يريد أن يحدث أحدا يسمع المقرأ هذه يسمع بمثابة الجرس. ابن حزم رحمه الله تعالى يحكي عن نفسه في مداواة النفوس يقول لك وكانت في شدة. مش يقول كانت في شدة. شدة معروف ابن حزم قرأ له كتاباته تعرف أنه إنسان شديد في اللهجة شديد في الكلام في ردوده على العلماء. لذلك ينصح طالب العلم أن لا يقرأ كتب ابن حزم إلا بشرط يقرأ بعده كتاب في الأخلاق. هذا نصيحة خاصة الأدب مع العلماء لازم يقرأ. شوف من لوحد الوقت انتشر في كتب ابن حزم انتشرت ومن تأثر ابن حزم كالشوكاني هذا تأثر ابن حزم فترى الغلظة في كلامهم الشدة. احنا شبابنا شو تركوا كتب الفقه المذهبي تركوا كتب الأخرى صاروا يقرأون فقط هذه الكتب نبتت فيهم هذه الشدة ظهرت عليهم تصيبوا يرد كلام عالم كأنه يرد على صاحبه وهذا كلام باطل مردود يضرب عرض الحائط. يا وليدي هذا ما ينبغي. ابن حزم له الحق في أن يقول ذلك لأنه عالم وله عذر عند الله. وإما ذلك ابن حزم كي تقرأ له تشمئز نفسك من بعض الألفاظ تقول يا ليته ما قال يا ليته صانت كتبه من هاتلك الألفاظ. فهم تراه يعني يشدد كثيرا في ولا دائري ضرب الأمثلة في ذلك فهي كثيرة فهي كثيرة جدا لا يخلو رد لابن حزم إلا من لفظ شديد. هذه الشدة احنا نلتمسها لعذر العلماء لابد. الحمد لله تجد قل كانت فيها شدة وما كان سببها إلا قرحة. فهم إلا قرحة. وفي بعض الأقوال يقول كانت قدمه تؤلمه لكن أكثر شيء القرحة. القرحة في المعدة كانت تؤلمه بشدة. الإنسان طبعا كي تتكلم معه في هذه الألم يعاني من الألم راح يقول لك كلمة دون أن يشعر يقول لك كلمة مش يعني. اتفقنا على هذا. فكذلك كثرة الأكل تعكر المزاج تولي أنت واحد آخر مفهوم تولي إنسان آخر دون أن تشعر ولو بنسبة قليلة يتغير مزاجك فيصدر منك كثير لا تفكر جيدا حتى الفكر. شوف حسن بصري يقول واترك ثلثا لنفسك لتتفكر. كأن الذي ملأ بطنه وش صار؟ صار لا يفكر صار لا يفكر إلا على فكر الجنس. هنا يصير يتغير الفكر تاعه إلى شيء آخر. شفنا كلام فتحية كان رحمه الله فتحية كان يذكر أقوال العلماء تاعهم يقول بلي هؤلاء الناس الذي يهتم ويحب الجنس يصير يفكر بالجنس فقط. الذي يحب هذا النعيم هذا الطرف هذا خلاص. واليوم هذه الدول الأوروبية وصلت إلى هذه الدرجة وصلت يعني الدول الأوروبية اليوم راهي نسخة طبق الأصل عن عصر الروم عن دولة الروم في عصرهم صورة طبق الأصل. فقط تغير نمط الحياة تغير فقط نمط الحياة يعني عصر تكنولوجيا وإلا طريقة العيش نفسها. مثلا على وش قائمة يقول الدول الأوروبية اليوم على وش هي قائمة؟ قائمة على أمرين يعيشان من أجلهما ويموتان من أجلهما ويعلنان الحروب من أجلهما وهي شهوة الخروج من النساء يعبدن النساء يعبدون النساء في قلت يعبدن النساء صحيح أيضا فهم يعبدون النساء زد واللعب اللعب. والرومان بكري هكذا تصيب وإما قعد مع امرأة كي يروح مع امرأة يروح يشوف جلادياتور يشوف كيش يقتل واحد سبع ويضار مع سبع ويجيب ناس يتقاتلوا مع سبوعة ومشي هكذا هذه حياتهم يصرفون أموالهم في ذلك. اليوم هكذا النساء بعد الفوتبول وغيرها من الرياضات التي تدر عليهم أرباح كثيرة اليوم صار مال هذه حياتهم. وكيف يغطون هذه الشمس بالغربال كما يقال درا لرمات العيون باش يأمنون هذا المارب الذي ينتظر خروجه وهو دولة الإسلام دولة الإسلام لا تقوم إلا على ظهور شعوب ملتزمة، شعوب تلتزم عندما تستقيم هذه الشعوب. وهذه الشعوب لكي تستقيم لابد لها من إصلاح نفس، ولكي تصلح نفسها لابد أن تهتم بها، وإلا تهتم بنفسها لماذا؟ تهتم بغيرها، تهتم بالشعوب بالحكومات ماذا يفعل وماذا تفعل، يعني غسيل مخ من الصغر أو غسيل كبير، مش خدمة يوم ليومين، هذه خدمة على سنوات، رقم تشوفوها خدمة على سنوات وسنوات بل قرون. فترى مثلا يضعون لك سوسة يحطوها لك مثلا في قلب الدول العربية في الشرق الأوسط، عرفت السوسة شنو؟ باينة كاين سوسة كيماين، سوسة حطوها للعرب هناك تقلقهم وتقض مضاجعهم في كل لحظة تصير. وهذا السوسة دي وش يدير؟ قلنا يتقلق يزيد، تقلق الحكومات باينة وتقلق الشعوب، الشعوب ينظروا دائما إلى حكوماتهم على أنهم مذلولين ما يديروا والو، دائما في عراك مع حكوماتهم من أجل تلك القضية، من أجل تلك السوسة، خايفين ينسوا هذه السوسة، من ذاك يقولهم اتضربوا اتضربوا شو بشي تفكر، دائما يقلق. من وراء هذا كل همن ناس بزاف تعظم عدو موهوم، صحيح أن الصهاينة عدو لكن عدو مغفل، يعني عدو لا قادر يعيش مع العرب هناك يديروا هاي أرض هاي أرض، قادرين علاش مشي قادر، قادرين يوصلوا إلى حلم يعيشوا ما شاء الله والناس كلها راضي عليهم و... يعني ما يكونش مشاكل، علاش حتى يموتوا لهم ناس وينفقوا أموال وما عادش علاش خرجنا على الموضوع. صح مشي قادرين قادر، لكن لا هناك قوة راهي تدفع، قوة راهي تدفع في قوة، قانون قوة راهي تدفع في قوة، ناس حابين بعد هذا الشيء. طبعا الأنظار كلها توجهت إلى الولايات المتحدة، في حقيقة لا، الولايات المتحدة لا وزن لها أمام الدول الأوروبية، الدول الأوروبية هي كما يقول لك المحرك الأول لكل فتنة في العالم. والعجيب أن الناس اليوم شرم يثنون على الدول الأوروبية ويبغضون، إذا شو وش ضربت 70 عصفور بحجر واحد، هم يلعبوا هم يتمتعوا بنسا دايرين سوسة تقلق العرب، وعدو الأكبر لما الناس يشوفوا هو الولايات، هم شايفين روحتهم اللي هم أهل التقدم أهل الحضارة وأهل الرقة وأنهم أشد أهون من غير. لا والله، من أعطى الدول الصهاينة؟ من شو الأول واحد بنى هذا؟ إنجلترا معروف، إنجلترا أين بغض الناس لإنجلترا والنصارى؟ لماذا يبغضون اليهود فقط والنصارى هم الذين مكنوا لليهود؟ مفروض إنسان يبغض هؤلاء أكثر، لكن للأسف قلنا غسيل مخ، وهذا المخ هذا لابد باش يغسل من يشوفه ويفكر منه، حبس شوية ناكلها فقط، نقص شوية تولي تفكر منه. فيقول الحسن البصري سبحان الله كلامه طيب مقتبس منين؟ من الحديث، ما جابش حاجة من عنده. قال يا ابن آدم كل في ثلث بطنك واشرب في ثلث بطنك ودع ثلث بطنك يتنفس لتتفكر. وقال المروذي رحمه الله، هذا من الحنابلة، قال جعل الإمام أحمد رحمه الله يعظم أمر الجوع والفقر، يدير مجلس يذكر الناس بفضل الجوع فضل الفقر، عجيب. فقلت له أو يؤجر الرجل على ترك الشهوات؟ فقال وكيف لا يؤجر، وابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول ما شبعت منذ 4 أشهر. دكتور كلام ابن عمر يزيد. قلت لأبي عبد الله يجد الرجل من قلبه رقة وهو يشبع؟ قال ما أرى ذلك، لا يجد رقة وهو شبع. وأخرج أبو نعيم في حلية الأولياء، وذكره أيضا هذا الكلام الذهبي في سير أعلام النبلاء، أن المروذي عن المروذي قال إن رجلا قال لابن عمر رضي الله عنهما ألا أجيئك بجوارش؟ جوارش هذه أكل يستعمل مع الطعام يهضمه يمشي الماكلة، والمفروض لا، المفروض ثم تأكلش، يعني شغل من الأمور التي لا تجعلك تفكر جيدا أن الناس صاروا يطلبون الأكل، لا يطلبون كثرة الأكل، بل ما يفتح لهم الشهية على الأكل، ثم يجيب مثلا الهريسة مثلا والحار علاش خاطر يشبع؟ لا باش يفتح له الشهية، باش ناكل بس لا تمشي مدى بيك تاكل شوي فهم، ولذلك العلماء عندما يحط واحد حطوا له مقبلات يسموها المقبلات كما الشنقيطة رحمه حطوا له ماكلة ما شاء الله في أول الأمر أنواع من السلطة هو مرمك له هذه الماكلة في حياته وقع ما تكلاش وش حطوه كل هذه السلطة أحمد ربي سبحانه وجاب قال هذا اللي تكلمنا عليها بعدين جابوا له الماكلة قالوا ما هذا قالوا الأكل قالوا هذا هذه مقبلات باش تفتح لك الشهية قام تأكلون اللي تأكلون يعني ثم تأكلوا باش تأكلوا إنسان يأكل باش يشبع وينوض لا هذا ما يأكلوا يزيدوا ناكلوا وتخيل ثانية ثانية يزيد توكل مش تقعد تأكل طول حياتك قلت أن الفكر خلاص ولا تخير في هل يجد الرجل من رقة قلب من قلبه رقة وهو يشبع قال ما أرى ذلك وأخرج أبو نعيم أيضا في حلية الأولياء أن رجلا قال لابن عمر ألا أجئك بجوارش قال وما هذه الجوارش سمعت الجوارش عملك شوائش قال شيء يهضم الطعام إذا أكلته يعني يخلي الطعام يهضم إذا أكلته قال والله ما شبعت منذ 4 أشهر وليس ذلك لأني لا أقدر عليه ولكن أدركت أقواما يجوعون أكثر مما يشبعون رضي الله عنهم جميعا قال فعشت مع ناس يجوعون أكثر مما يشبعون وهم يجدون ذلك وأخرج أبو نعيم أيضا عن رجل قال قلت لابن عمر يا أبا عبد الرحمن رقت مضغتك رقت مضغتك معناتها طاحوا لك سنانك وليش تمضغ جيدا كبرت رقت مضغتك وكبر سنك وجلساؤك لا يعرفون لك حقك يعني ما شاء الله فيك يجيبوا لك شيء يوالمك ورفقاؤك وجلساؤك لا يعرفون لك حقك ولا شرفك فلو أمرت أهلك أن يجعلوا لك شيئا يلطفونك به إذا رجعت حاجة تليق بك تأكلها ما شاء الله فقال ويحك والله ما شبعت منذ 11 سنة بل ولا 12 سنة ولا 13 سنة ولا 14 سنة فكيف بي وإنما بقي مني كظمء الحمار شوف يعني خلاص ما بقي مني شيء دوك الآن نبدأ ناكل قال أنا كي كنت شاب كي كنت قوي كي كنت ماكش ناكل دوك نبدأ ناكل يعني الآن كأنه يقول لك أنا أعرف عن الدنيا وأنا شاب وأنا الآن أقبل عليها وروى ابن أبي الدنيا في كتاب الجوع تسمعوا شو هذا الكتاب كتاب الجوع قال عن نافع عن ابن عمر قال والله ما شبعت منذ أسلمت ابن عمر يقول والله ما شبعت منذ أسلمت وروى بإسناده أيضا عن محمد بن واسع قال من قل طعمه فهم وأفهم وصفى ورق وإن كثرة الطعام ليثقل صاحبه عن كثير مما يريد عن كثير مما يريد وروى أيضا عن أبي عبيدة الخواص قال حتفك في شبعك ما حتفك موتك حتفك في شبعك وحظك في جوعك إذا أنت شبعت فقلت فنمت واستمكن منك العدو فجثم عليك وإذا أنت تجوعت كنت للعدو بمرصد قال إذا كليت وشبعت خلاص نمت وإذا نمت جاك العدو وجثم عليك ما خليش تموت قال إذا تجوعت كنت للعدو بمرصد وروى أيضا عن عمرو بن قيس قال إياكم والبطنة فإنها تقسي القلب إياكم تأكل حتى تشبع فإنها تقسي القلب وروى أيضا عن سلمة بن سعيد قال إن كان الرجل لا يعير بالبطنة أي كثرة الأكل كما يعير بالذنب يعمله كل دار معصية يعيرونه وعن ابن الأعرابي قال كانت العرب تقول ما بات رجل بطينا فتم عزمه مستحيل قال كي بات واحد بطين يعني تمتلأ بطنه فيتم عزمه تكون عنده إرادة ما عندوش يريد أشياء لكن لا يستطيعها أحيانا وهذا صح يحدث لك تكون سبحان الله قبل الأكل عازم على قراءة الكتاب الفلاني عازم على الصلاة ركعات الفلانية بمجرد أن تشبع يذهب ذلك كله وعن أبي سليمان الداراني هذه نسبة إلى دارية يعني بالشام قال اسمع منيح نصيحته إذا أردت حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فلا تأكل حتى تقضيها فإن الأكل يغير العقل وعن مالك بن دينار قال: ما ينبغي للمؤمن أن يكون بطنه أكبر همه وأن تكون شهوته هي الغالبة عليه. قال: وحدثني الحسن بن عبد الرحمن قال: قال الحسن، اسمع من هذه الكلمة، الحسن البصري يقول: كانت بلية أبيكم آدم عليه السلام أكلا، كانت بلية أبيكم آدم مشنهي أكلة، وهي بليتكم إلى يوم القيامة، أي كأنه يقول كل أمة تؤتى من بطنها. قال: وكان يقال: من ملك بطنه ملك الأعمال الصالحة كلها. وكان يقال: لا تسكن الحكمة معدة ملأة، الحكمة جاية تحب تسكن شيء تصير معدة ملأة على شخصين عمرة كأنهما ضرتان لا تجتمعان. وعن عبد العزيز بن أبي رواد قال: كان يقال: قلة الطعام عون على التسرع إلى الخيرات، عون على التسرع إلى الخيرات. وطافي رمضان هذا ترونه، خاصة إذا كان الإنسان أكله معتدلا حتى بعد الغروب يبقى يأكل معتدل، ما يأكلش كما يأكل قاع الناس، الناس ما يشتاكل مش يتقتل بعد المغرب تعال صح يأكل كرش أربع أيام. لا، إذا كان معتدلا تراه سبحان الله في النهار كثير قراءة القرآن، كثير الصلاة، شديد الحركة، لا يثقل بخلاف غيره. قال: وعن قثم العابد قال: كان يقال: ما قل طعم امرئ قط إلا رق قلبه، اسمعني، إلا رق قلبه ونديت عيناه. من المأخوذ هذه؟ من الندى، نديت عيناه، أي كثر بكاؤه، هذا ايش معنى نديت عيناه؟ صارت مندية، بخلاف كثير طعام شو جفت تجف عيناه. وعن عبد الله بن مرزوق قال: لم نرى للأشر، الأشر هو الكبر، مثل دوام الجوع. فقال له أبو عبد الرحمن العمري: وما دوامه عندك؟ كيف يعني يديم الجوع؟ قال: دوامه ألا يشبع أبدا. قال: كيف يقدر من كان في الدنيا على هذا؟ كيش يقدر؟ قال: ما أيسر هذا يا أبا عبد الرحمن على أهل ولايته ومن وفقه لطاعته. قال: هذا يسير على من؟ على أهل ولاية الله ومن وفقه للطاعة. وعرض الحسن البصري الطعام على رجل، بعض أصحابه عرضوا، قالوا الحسن البصري قال: روح تأكل. فقال له صاحبه: والله لقد أكلت حتى لا أستطيع أن أكل. فقال الحسن: سبحان الله، أو يأكل المسلم حتى لا يستطيع أن يأكل؟ كان متعجب من هذا. وعن أبي عمران الجوني قال: كان يقال: من أحب أن ينور له قلبه فليقل طعمه، فليقل طعمه أو طعمه، طعم هو الأكل. وعن عثمان بن أبي زائد قال: كتب إلي سفيان الثوري: إن أردت أن يصح جسمك ويقل نومك فأقل من الأكل. تسمعون الأسماء التي ذكرناها، حسن البصري، سفيان الثوري، عبد العزيز بن أبي رواد، الإمام أحمد بن حنبل، مالك بن دينار، أبو عمران الجون، هذو كلهم أولياء الله، أحسبهم كذلك ونزكي على الله أحدا، يعني ناس أشهود لهم بالولاية بالمعرفة الله تعالى وكثرة العبادة وكثرة العلم. إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. ومن أحسن الكلام اسمع هذا، اسمع جيدا هذا. وعن ابن السماك قال: خلى رجل بأخيه قعد وحدهم، فقال: أي أخي، نحن أهون على الله من أن يجيعنا، نحن أهون على الله من أن يجيعنا، إنما يجيع أولياءه. كأنه يقول لك: لو كان لك حسب روحك جيعان، نحن أهون على الله، هذه حاجة عظيمة، هذه ربي يجوعك، إنما يجيع الله أولياءه. وعن عبد الله ابن الفرج قال: قلت لأبي سعيد التميمي: الخائف يشبع؟ قال: لا. قلت: المشتاق يشبع؟ قال: لا والله، لأن الخائف والمشتاق إلى الله لا يشبعان. وعن رياح القيس أنه قرب إليه طعام فأكل منه، فقيل له: ازدد، فما أراك شبعت. اسمع منه، قال نزيد لك فما أراك شبع. فصاح صيحة وقال كيف أشبع أيام الدنيا وشجرة الزقوم طعام الأثيم بين يدي. قال أني ناكل صحت يعني تخاهي شجرة الزقوم الآن. فرفع الرجل يده عن الطعام وقال أنت في شيء ونحن في شيء آخر، أو ترك في عالم ونحن في عالم آخر. وقال المرودي أيضا رحمه الله قال لرجل كيف حال ذاك المتنعم، ويقصد شكون؟ الإمام أحمد. فقلت وكيف هو متنعم، يعني كيف رأيته متنعم؟ معروف أن الإمام أحمد شديد الجوع. فقال أليس يجد خبزا يأكله؟ أليس له امرأة يسكن إليها ويطأها؟ فذكرت ذلك لأبي عبد الله فقال صدق صدق والله، وجعل يسترجع يقول إن لله وإنا إليه راجعون. كأنه يخشى متناعم، كلمة المتناعم أليس ذاك المتناعم، كأنه يرى أن له زوجة له خبز خلاص أنت متناعم. شنو هذا أصله؟ منين مأخوذ؟ منين؟ من السنة، من أصبح منكم آمنا في سربه عنده قوت يومه معافا في جسده كأنما حيزت له الدنيا وما فيها. في تفسير قوله تعالى سورة المائدة وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين، قلنا الملك كما قال عبد الله بن عمرو بن العاص من كانت له زوجة وبيت وقوت يوم هذا ملك. فهم الآخر قال له عندي خادم، قالوا أنت أخلاص، قالوا أنت راك سلطان، أنت قالوا أنت راك سلطان أنت. وقال بشر بن الحارث الحافي، بشر الحافي هذا الصوفية يدعونه، ربما كانت له أخطاء يعني في استغلها الصوفية، لكن الحمد لله تغلب عليه بعض الأقوال في السنة. يقول بشر الحافي والله ما شبعت منذ 50 سنة. وقال ما ينبغي للرجل أن يشبع اليوم من الحلال، من الحلال، لأنه إذا شبع من الحلال دعته نفسه إلى الحرام، فكيف من هذه الأقدار. وعن إبراهيم بن أدهم قال من ضبط بطنه ضبط دينه، ومن ملك جوعه ملك الأخلاق الصالحة، وإن معصية الله بعيدة من الجائع قريبة من الشبعان، والشبع يميت القلب ومنه يكون الفرح والمرح والضحك. نكمل ما جاء من آثار السلف والعلماء في بيان فضل تقليل الأكل وذم الشبع. قال ثابت البناني هذا تلميذ أنس بن مالك رضي الله عنه، روى ابن الجعد في مسنده وأبو نعيم في حديث الأولياء عن ثابت البناني قال بلغنا أن إبليس ظهر ليحيى بن زكريا عليهما السلام فرأى عليه معاليق من كل شيء، معاليق من كل شيء يعني الأمور عند الله من كل شيء. قال فقال له يحيى ما هذه المعاليق التي أرى عليك؟ قال هذه الشهوات التي أصيب بها بني آدم. فقال فهل لي فيها شيء؟ أي هل يمكن تصيبني بوحدة منهم، ولا هذه خاصة غير بسائر الناس؟ لأن تعرفوا أنه يحيى عليه السلام ما كان له أمر في النساء، يعني وهو تفسير قوله تعالى وسيدا وحصورا، حصور أي ليس له رغبة في النساء، مش يعني عيب حاشا، لكنه لا حاجة له في النساء البتة. فقال ربما شبعت فثقلناك عن الصلاة والذكر، يعني أنا أستطيع لك من أي شيء يحيى. قال لكن لو شبعت ثقلناك عن الصلاة والذكر. قال فهل غير هذا؟ قال لا. قال يحيى لله علي أن لا أملأ بطني من طعام أبدا. فقال إبليس والله علي ولله علي أن لا أنصح مسلما أبدا، تبان لأنه هو بين له ناحيه، بين له ناحيه. فيحيى تفطن إلى قال إذن ما بقى لغير هذا المنفذ الجيلية فيه، إذن والله لن أملأ بطني أبدا. قال وأنا لله علي مليهم فصاعد الدرس لا أنصح مسلما أبدا. وقال أبو سليمان الداراني إن النفس إذا جاعت وعطشت صفى القلب ورق، وإذا شبعت ورويت عمي القلب، وقال أيضا أبو سليمان، وقال أبو سليمان الداراني رحمه الله أيضا: إن النفس إذا جاءت أو قال مفتاح الدنيا الشبع، مفتاح الدنيا إذا شبعت طحت في حبائل الدنيا، ومفتاح الآخرة الجوع، وأصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله عز وجل، وإن الله ليعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وإن الجوع عنده خزائن مدخرة لا يعطيها إلا من أحب. الجوع هذه خزائن، كيف يقول هذا كنز ما يعطيش أي واحد، احنا العكس، احنا نشوف للطعام والشراب والألوان تاعه هاو النعمة، يقولك لا النعمة هي قلة ذلك الأمر. قال: ولا أن أدع من عشاء لقمة أحب إلي من أن آكلها ثم أقوم من أول الليل إلى آخره، رحمه الله تعالى. بكلام يعني كلام يشبه كلام الأنبياء كما يقال. وأخرج أبو نعيم في حديث الأولياء عن الحسن بن يحيى الخشني قال: من أراد أن تغزر دموعه ويرق قلبه فليأكل وليشرب في نصف بطنه، في نصف بطنه، مفهوم؟ قال في حبيبك بزاف ويرق القبطة فليأكل في نصف بطنه. قال أحمد بن أبي الحواري: فحدثت بهذا أبا سليمان الداراني فقال: إنما جاء الحديث ثلث لطعامه ثلث لشرابه، وأرى هؤلاء قد حاسبوا أنفسهم فربحوا سدسا. حسابهم خشتوا كنت أكون ثلث لطعامك ثلث لشرابك أكفت النص، مفهوم؟ ويقول لك هادو ما حاسبوا أنفسهم حتى ربحوا سدسا، يعني قللوا من هذا الحديث طعام وشرب في نص، مفهوم؟ يعني قللوا من ذلك، مهم كلامهم غير بالآخرة والحديث الشريف. وذكر ابن الجوزي في صفة الصفو عن محمد بن النضر الحارثي قال: الجوع يبعث على البر كما تبعث البطمة على الأشر، تبعث على الكبر والطغيان. وعن الشافعي قال: والله ما شبعت منذ 16 سنة، منذ 16 سنة، لأن الشبع يثقل البدن ويزيل الفطنة ويجلب النوم ويضعف صاحبه عن العبادة. وفي كتاب الزهد لابن أبي عاصم قال بعض السلف، طبعا في كتاب الجامع لأحكام العلوم والحكم لا يعزو هذه الأقوال إلى أصحاب في الكتب إلا قليلا، لابد أن تتأكد هل صح قالوها ولا لا. في كتاب الزهد لابن أبي عاصم قال بعض السلف: كان شباب يتعبدون في بني إسرائيل، كان شباب يتعبدون في بني إسرائيل، فإذا كان عند فطرهم قام عليهم قائم: لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتخسروا كثيرا. هذا يواعظ الناس بمجرد أذان أو بمجرد غروب الشمس. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يجوعون كثيرا ويتقللون من أكل الشهوات، وإن كان ذلك لعدم وجود الطعام. قد يقول لك واحد بلي ما كانش عندهم طعام، شو يقول لك ابن رجب؟ إلا أن الله لا يختار لرسوله صلى الله عليه وسلم إلا أكمل الأحوال وأفضلها. حتى ولو كان صح ما عنده شو، الله كان يختار له هذا. زيد احنا نرد على اللي يقول ما كانش عنده، نقول لا، كان يجيه الرزق ويتصدق به عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان ابن عمر يتشبه بهم في ذلك مع قدرته على الطعام، وكذلك كان أبوه من قبل. وفي الصحيحين هذا كلام ابن رجب عن عائشة قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من خبز بر 3 ليال تباعا، خبز ما يأكلوش 3 أيام متوالية حتى قبض. وفي مسلم قالت: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير 2 يوم متتابعين حتى قبض. والبخاري روى عن أبي هريرة قال: ما شبع رسول الله عليه الصلاة والسلام من طعام 3 أيام حتى قبض. وعنه أيضا أي أبي هريرة قال: خرج رسول الله عليه الصلاة والسلام من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. وفي صحيح مسلم ذكر عمر بن الخطاب ما أصاب الناس من الدنيا، أو ما أصاب الناس من الدنيا، يذكر يقول مش الفتح الذي عليكم؟ فقال والله لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي. هذا شكون مشى بابا؟ هذا النبي عليه الصلاة والسلام. يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا يملأ به بطنه. الدقل هو التمر الرديء، التمر هذا الذي يلقيه الناس لا يجده حتى يملأ به بطنه. وقد قال ابن رجب دائما وقد ذم الله تعالى من اتبع الشهوات فقال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن عمل عمل صالح. وفي المسند عن أبي برزة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. وفي مسند البزار عن فاطمة قال شرار أمة الذين غذوا بالنعيم يأكلون ألوان الطعام ويلبسون ألوان الثياب ويتشدقون بالكلام. وبهذا نأتي على نهاية شرح أحاديث اليوم. بقي لدينا القليل فقط نأتي عليه ثم نشرع في باب آخر أو فصل آخر وهو الترهيب من ترك إجابة الدعوة لمن دعي إلا من عذر. هذا نأتي عليه إن شاء الله لاحقا. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب. كاين واحد يلاحقني بسؤال دي المرة الثالثة أنا أراه ولا الثانية، هل قول الكلام الفاحش ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء، لكن مستحب يتوضأ المسلم عند كل معصية، هو يستحب حتى ولو من طاعة، فهم؟ حتى كل صلاة يستحب. لكن إذا إنسان دار معصية يستحب له الوضوء حتى يذهب عنه رجاء الشيطان. أما أنه ينقض الوضوء لا، لا ينقض الوضوء بحال. عندنا مرتين هو يبعث. وهذا واحد يسأل هل النبي صلى الله عليه وسلم ذم البطن مطلقة أو ذمه إذا امتلأ؟ أظن السؤال الجواب واضح. هل المسلم مأجور عن اقتدائه بالنبي صلى الله عليه وسلم في العادات دون العبادات؟ نعم هو مأجور ما دام المحرك له لذلك هو حبه للرسول عليه الصلاة والسلام، يؤجر في العموم. لكن لا يجوز له أن يقول هذا السنة ويستحب فعلها، لا. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل تلك الأشياء بحكم العادة، وأنت لا يجوز لك أن تخالفه في نيته، هو فعلها عادة خليها عادة. لكن لو قلت مستحب ويسن والسؤال إذا رجعتها عبادة، وهنا تكون قد خالفت الشرع. يقول ابن تيمية هذا مذموم. أما السائل عن اسم المرأة التي اسمها كهينة هو اسم أزمازيغي معروف، لكن هذا يسأل ما الحل؟ الحل واضح، فيه اليوم إجراءات، تقدم ملف إلى المحكمة تغير اسمها. نعم الأمر يطول لكن هي منتظرة وشورة، أي تستنى فتبدأ في الإجراءات لتغيير هذا الاسم حتى يتم، وفي الوقت نفسه تزجر من يناديها كهينة، تزجره فهم، تقول يا أخي لا تناديني بأحب الاسماء إلي، تختار اسم ينادينها به حتى يغير رسميا. حتى ولو لم يتغير رسميا خلاص، بزاف ناس اسمه رسمي ما يقولش به، عنده اسم رسمي وما يقولش ما يناديوش به، يقول إنه باسم شاع. أنت الآن خلي الاسم هذا يشيع، وازجريهن، وازجري كل من يناديك باسم كاهنة. وهذا يقول هل حكم ما حكم نتف الشيب الذي في الإبط؟ ينتف فهم، لأن الشيب الذي بينا احنا في الشرح الحديث قلنا الشيب الذي نهينا عن نتفه الذي يوجد في الشعر واللحية، أما في المواطن التي أمرنا بنزعها فهنا يدخل معها، والله أعلم وأعز وأكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.